أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الشيطان للإنسان

ولما بلغ أشده آتيناه وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده صدق الله.